اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، جاء في الحديث: الساعي على الأرملة كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم الذي لا يفطر وكالقائم الذي لا يفطر. يعني أن من سعى على الأرملة والأيتام والمحتاجين فإنه كالمجاهد سبيل الله، لأن عمله عمل خير ونفع متعدي، فكأنه سل سيفه مجاهدا في سبيل الله ومقل لأعداء الله، فهذا جهاد لإيواء هذه الأرملة وأيتامها. في برنامج نور على الدرب نرحب في مطلعه بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء، الذي سيجيب عن أسئلتكم، سائلين الله تعالى أن ينفع بعلمه وأن يجزيه خيرا. حياكم الله سماحة الشيخ. حياكم الله. المستمع أبو عمر يسأل، يقول: ما حكم من أخفى مجرما عن العدالة أو ساعده على الهرب أو الاختفاء؟ بينوا لنا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخواني، هذا السائر يسأل عن حكم إخفاء المجرم عن العدالة أو الستر عليه أو إعانة على الفرار. نقول يا إخواني، الله جل وعلا يقول لنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأمرنا ربنا أن يكون التعاون بيننا على ما فيه الخير والصلاح في أمر ديننا ودنيانا، ونهانا عن التعاون على الإثم والعدوان. فالبر والتعاون عليه خير، أما الإثم والعدوان. هذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة فإذا بها تبكي على ميت مات لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فدل هذا على أن الصبر عند وفاة القريب من الأمور المطلوبة شرعا. السائل يقول: حصل بيننا نحن الورثة خلاف في ورث أبي، واستمرت المشاكل لمدة 4 سنوات، ثم وزع الورث واستلمنا قبل شهرين تقريبا، فما حكم الزكاة في هذه الحالة ولم يكمل الحول؟ لا تجب الزكاة في هذا المال، لأن من شروط إيجاب الزكاة تمام الملك، وهم لم يملكوا هذا المال ملكا تاما، وكان من الأموال المتنازع فيها، وكانوا لا يتمكنون من التصرف في ذلك المال، وبالتالي لا يجب عليهم أن يدفعوا زكاة لذلك المال فيما مضى من الزمان حتى يحول عليه حول من تبين تملكهم لذلك المال وقبضهم له. أنا من سكان مكة، فمن أين أحرم للحج وللعمرة؟ إذا أراد أهل مكة أن يحرموا للحج فإنهم يحرمون من أي موطن، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة من مكة. ومن ثم فإذا أرادوا الحج فإنهم يمكن أن يحرموا من بيوتهم أو من المسجد الحرام أو من الحرم أو من الحل. وأما إذا أراد أهل مكة أن يحرموا بالعمرة فإنه يجب عليهم في هذه الحال أن يخرجوا إلى الحل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه أم المؤمنين عائشة أن تعتمر وكانت بمكة أمرها أن تخرج إلى التنعيم وهو من مواطن الحل، فدل ذلك على أن أهل مكة يؤمرون بأن يخرجوا إلى الحل من أجل أن يحرموا بالعمرة، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. رجل فقير يرغب في العمرة، هل يجوز لي أن أعطيه من الزكاة؟ الأصل في الزكاة أن تدفع في الحوائج الأصلية التي يحتاج إليها الفقير من مأكله ومشربه ومركبه ومسكنه، وليست العمرة من الحوائج الأصلية حتى تدفع نفقات الحج أو العمرة من الزكاة. ولذا رأى جماهير أهل العلم ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي أن الزكاة لا تدفع في نفقات الحج والعمرة، وخالفهم في ذلك الإمام أحمد ورأى أن سهم الحج والعمرة من النفقة في سبيل الله، ولكن قول الجمهور أقوى، وذلك لأن الشرع علق وجوب الحج بالاستطاعة، فدل هذا على أن غير المستطيع لم يتعلق وجوب الحج بذمته، مما يدل على أنه لا يصح أن تدفع نفقات الحج والعمرة من الزكاة. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال: شخص توفي وعليه ديون، الورث الموجود لا يكفي لسداد الديون، هل يجوز تقسيم الورث على الورثة؟ يجب قبل تقسيم التركة على الورثة أن يتم دفع الديون التي تجب على الميت، وذلك لقول الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وقوله: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ومن هنا نعلم أن الحقوق المتعلقة بالتركة 5 أنواع: أولها نفقات تجهيز الميت، فهذه تقدم من مثل نفقات كفنه، والثاني الديون التي ربط بها شيء من مال التركة كالدين الذي عليه رهن، والثالث الديون المرسلة. فهذه الأنواع الثلاثة تقدم على توزيع التركات. والنوع الرابع الوصايا، فإذا أوصى الميت بوصية وكانت على مقتضى الشروط الشرعية بكونها الثلث فأقل وبكونها لغير وارث، فإنها تقدم على توزيع التركة على الورثة. ثم بعد ذلك الحق الخامس، وهو توزيع التركة على الورثة. فالمقصود أنه لا يجوز إعطاء الورثة من مال مورثهم وهو عليه ديون تستوفي جميع التركة. بارك الله فيكم، وفقكم الله للخير، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك، كما أسأل الله جل وعلا للمستمعين الكرام توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يبارك فيهم، وأن يجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم مع الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. ولطرح أسئلتكم على معالي الشيخ سعد يمكنكم إرسالها عبر الواتساب على الرقم 011-442-5418. وفي الختام هذه التحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.